سكت في قلبه شيء، سكت. البلغاري قال لا هذا ظلم. قلت ليش؟ قال لأن قدراتهم مختلفة. قلت ممتاز، قدرات المرأة زي قدرات الرجل؟ اي ولا لا؟ حتى في الطب الهيموغلوبين اللي الله خلقه للمرأة، اذا جبت مرأة ورجل نفس العمر نفس الطول نفس كل شيء، الهيموغلوبين اللي عند المرأة مو بزي اللي عند الرجل، واضح؟ لو تجيب لي هيكل عظمي الآن، الآن هيكل عظمي، أعلمك هو حق امرأة ولا حق رجل؟ مو هيكل عظمي، فقط جيب لي عظمة الحوض وأعلمك هي حقت رجل ولا حقت مرأة. أربع فروق أو أكثر في حوض المرأة، الهيكل العظمي للمرأة واسع، الزاوية مختلفة لأن في جنين بيطلع منه، الرجل ما عنده جنين فجاء الحوض ضيق، واضح يا جماعة؟ فما في مساواة أصلا، صح ولا لا؟ قلت له ممتاز. طيب مين أحسن؟ الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يقول، في سورة النساء لاحظ وين، ها؟ يعلمك أنه مو زي بعض الرجل والمرأة. قال الله ولا تتمنوا، ما حرم الله عز وجل المطالبة والمظاهرات بحقوق المرأة زي الرجل، لا لا لا لا لا. الله سبحانه وتعالى حرم أن يتمنى واحد من الجنسين أن يكون من الثاني، ما علم أحد، جالس بيتهم تمنى. يعني واحد رايح ويا زوجته سهرانين برا، ثم رجعوا قبل أذان الفجر بنص ساعة، المرأة فيها الدورة الشهرية تضرب نومه من الحين لين العصر، لا صلاة ولا عبادة، ها؟ والرجل الحين قاعد يتقلب يبغى ينوم ويبغى يصلي الفجر. فتخيل لو طالع زوجته وهي نايمة قال والله يا أخي ما لقاها إلا الحريم، ليتني حرمة، كان والله لا صلاة ولا عبادة. هذه الأمنية حرمها الله عز وجل، وبكرة يطلع في الجرائد يقول نريد دورة شهرية ناخذ أسبوع إجازة من الصلاة. هذه الأمنية فقط الله حرمها. قال الله ولا تتمنوا ما فضل الله، إذن في تفضيل بينهم، ها؟ ما فضل الله به إيش؟ الرجال على النساء ولا النساء على الرجال؟ ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني في أمور المرأة أحسن من الرجل بمليون مرة والله ما يلحقها في فضلها، وفي أمور الرجل أحسن من المرأة بملايين المرات والله ما تلحقها. فعشان كذا الله عز وجل قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، والنساء ايش فيهم؟ وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. إذن ما هم مستوي مع بعض. قلت له تعال أنا بأخذ لك بس جزئية واحدة فقط، لو أخذنا القدرة الجسدية فقط وجبنا اثنين رجل وامرأة، واحد ميكانيكي وواحدة ميكانيكية، طولهم واحد وزنهم واحد وعمرهم واحد، طيب واضح يا جماعة معي؟ يشتغلون كل يوم 12 ساعة، من الأقوى جسديا؟ من الأقوى؟ من الأقوى يا جماعة، ها؟ هذا الرجل وهذه المرأة، من الأقوى؟ الرجال يقول الشيخ. طيب من الأضعف جسديا؟ المرأة، زين؟ طبعا لاحظ في نهاية الشهر يستلمون نفس الراتب ولا؟ نفس الراتب. من الأضعف جسديا؟ المرأة. وهذا هي عندها مكان الشحوم عندها عند عضلات، عشان كذا قياس الوزن المثالي لو دخلت في أي موقع تحسب وزنك المثالي بيسألك أنت رجل ولا امرأة، لأن الله عز وجل خلق غير، فتضرب هذه في عدد أقل من هذه، لأن هنا شحوم وهنا عضلات، فهنا هو أقوى في الجسد، المرأة أضعف، واضح؟ ويأخذون نفس الراتب للأسف. من اللي يعاني أكثر؟ من اللي يعاني أكثر؟ المرأة، ويعطيها نفس الراتب، ظلمة. طيب من اللي يجي دورة شهرية يتغير عنده الفسيولوجية والهرمونات وينزل من الدم وينخفض الضغط عنده والهرمونات تتغير في الحالة العصبية والجسدية والنفسية تتغير فيضعف أكثر منه؟ المرأة. وهذا ما يجي شيء ما يجي شيء ويأخذ نفس الراتب قليل الحياة، يأخذ نفس الراتب. طيب من اللي يحمل منهم؟ 9 أشهر يضعف فيها الحمل ولا ما يضعفها؟ قال الله وهنا على وهن، أول 3 شهور وآخر 3 شهور مصيبة، ها؟ فتضعف أكثر، تضعف أكثر. من اللي يحصل عنده نفاس؟ تضعف، تضعف أكثر وهنا على وهن وكرها على كرها. طيب من اللي تجي يجي للعمل وقلبه مع أولاده في البيت؟ الرجال، ها؟ المرأة، ها؟ وكل هذا المعاناة اللي تصير للمرأة من طبيعة خلقها ما تقدر، فيعطيها نفس الراتب. فقلت له هذا ظلم ولا عدل؟ سكت. قلت تعطيهم يا ظالم نفس الراتب؟ هذا ما يجي له حمل ولو دورة ولا شيء وعضلات وكل شيء وتعطيه نفس الراتب؟ يا أخي لو كان عند في ذرة رحمة عند حقوق المرأة العالمية كان قالوا تعال يا أخي هذه المرأة تتعب، تعالوا نعطيها عدد أقل في الساعات العمل أو راتب، أو راتب أكثر، صح؟ حصل هذا؟ ما حصل. عطوها 3 ريال وأخذوا منها 50، صح؟ وهي راضية يا أخي. المرأة لا، مساواة، مظلوم، المرأة مظلومة هنا، صح ولا لا؟ قلت له تعال أنا أبغاك تعطيني دين في العالم أو مذهب في العالم أو شركة في العالم. قلت أبسط خريطة الكرة الأرضية وعطني أي شركة في الدنيا كلها وأنا بقبلها منك، شركة واحدة بس أو دائرة حكومية واحدة بس تقدر المرأة وتقول لها في فترة الدورة الشهرية عندك بنقدر تعبك وضعفك في الجسد ونفسيتك ونعطيك إجازة أسبوع كل شهر. في؟ قال ما في، ما في، صح؟ ما في ولا في يا جماعة؟ ما في. تكرفين، تكرفين، تشتغلين يا أخي قليل الحياة والله يا جماعة. يسافر هو زوجته هي تحاسب، لأن مستحيل يروح يداوم وهي جالسة في البيت والله ما هي هنا لا بال، أنا أروح أكرف وهي تأخذ فلوس تشتغل مثلي. طيب هي تحمل، أنت ما تحمل، هي عندها دورة أنت ما عندك دورة، ها؟ المهم يا جماعة قلت له الإسلام العظيم الجبل الدين العملاق القوي يقدر وضع المرأة، أعطاها إجازة مو في العمل، أعطاها إجازة في ثاني أركان الإسلام، عمود الدين. يعني الدين ده كله يشال على عمود. الدين يقولها إذا جتك الدورة الشهرية لا تصلين. طيب الفجر كلها ركعتين أقدر أصلي كلها 5 دقائق؟ لا لا لا لا، أنت لما تركعين الضغط أصلاً هابط عندك، لما ترفعين يجيك دوخة، الإسلام ما يبغاك تحسين بالدوخة هذه، فارتاحي. عطنا دين في العالم يقولها تعالي كذا أبصوم؟ لا لا لا لا، ولا تصومي أقدر مثلي، لا لا لا لا أبداً، ارتاحي. أركان الإسلام كم؟ 5. 3 منها تتطلب مجهود، صلاة، صيام، وحج، صح؟ الإسلام يقول لها نطيح عنك أركان الإسلام، فلا أكثر من 50% من أركان الإسلام تطيح عنها تقديراً لوضعها. قلت عطني دين يعطيها أحسن من الإسلام وأنا أتنصر فيه. والله يا جماعة ساكت، البلغاري متشقق، فرحان فرحان، فقاعد يسمع ويضحك. فقال لي طيب هو الحين ما زال يفكر في مين؟ في البلغاري، يبغى الحين يبغى يشوه القضية. فقال إيه ما عليش، حتى لو أقنعتني في هذه كيف تقنعني في قضية المحرم؟ كل مكان تروح المرأة محرم محرم محرم محرم، والرجل يروح على كيفه، صح؟ قلت له هذه ميزة للرجل للمرأة. قال كيف ميزة للمرأة؟ هذه ميزة للرجل، والمرأة مسكينة ما تروح إلا مع محرم في الإسلام. قلت له ممتاز، هذا عيب في الإسلام؟ جماعة قاعدين يسوون 3 أنها أحسن من 50. قلت ممتاز، هذا عيب ولا زين؟ قال لا عيب. 50. قلت ممتاز، هذا عيب ولا زين؟ قال لا عيب. قلت له شفت الملوك وشلون يطلعون؟ وشفت كبار الشخصيات كيف يطلعون؟

الشاهد كاتبين من الوصايا إذا أردت الخروج خذي معك صفارة حكم مباراة عشان إذا اقترب منك المغصب تصفرين. الحمد لله على العقل. ويقول في الثانية حاولي أن تأخذي دورة في الدفاع عن النفس داخل بطولة تيكوندو. يعني هذه حرمة بتطلع تقول تأخذ دورة عشان ما تغتصب. يا جماعة قروها. خذي معك كلب ما يجي محرم بس خذي كلب. الدين قال لا خذ الرجال معك الرجال لا يحليك بعد الله. قال خذي كلب والكلب هذا يفضل أن يكون كبيرا عشان يدافع عنك. وما في مشكلة نص الترجمة ما في مشكلة أن يكون الكلب صغير لأنه بنابح ويطلع صوت فينتبهون لك الناس ساعدونك. اذهبي إلى أقرب جرس إنذار واكسريه تطلع. والله يا جماعة كلها بس قاعد أكتب جنبها آية أو حديث يقول لك واعلمي هذا هنا واعلمي أن 78 من حالات الاغتصاب تكون من أصدقاء العمل من أصدقاء العائلة وزملاء العمل. بيض الله وجهك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال الحمو الموت. والحين اليوم المنافقين يقولون يا أخي ايش فيكم أنتم تسيئون الظن يا أخي يعني لازم زميلها بيغتصبها. هذه إحصائيات أسيادك. فالشاهد لما تكلمنا عن قضية الولي قلت الولي هذا جاي ايش شغلة الولي يا جماعة في الإسلام؟ شغلة الولي هذا شغلة واحدة فقط انه يشتغل فلتر ما يسمح لأي واحد خربان يدخل. واضح؟ مستشار بالمجان. شوف الإسلام كيف يعطيها مستشار بالمجان. إذا جاء واحد صح وواحد يستاهل ورده الولي ايش يصير في الحكم الإسلام؟ يطيح الولي هذا جيبوا لنا ولي غيره لأن الفلتر خربان وتسقط الولايات لين تروح لي الحاكم اللي مخول القاضي فيحكم فيها. الشاهد جاء سألني عن قضية حامية جدا قال لي طيب والله يا جماعة كل شوية صوتي قل عنده وعندي. قال طيب ليش تسمحون للرجل يتزوج من أربع؟ نقطة ساخنة ها. ولازم في الدين يا جماعة احنا عندنا 50 هم عندهم أقل من 3 فإذا طرحت تطرح بقوة لأن ما هو قوتك قوة الدين. قلت له أنت من وين؟ قال من شمال أمريكا. قلت له ممتاز أنا بعطيك إحصائية 4 دول كبرى ألمانيا وروسيا وبريطانيا وأمريكا إحصائيتهم هم يا جماعة لو تزوج عندهم كل رجل بامرأة يطلع على الهامش في بريطانيا 7.8 مليون امرأة ما عندها زوج هامش. في ألمانيا 9 مليون في أمريكا 5 مليون في روسيا عدد قريب من 8 مليون. قلت ممتاز تعال نتكلم الحين بعيد عن الدين بقضايا واقعية لا تعطيني نصف حل عطني حل. الآن هذول الملايين اللي برا ايش بيسوون؟ قلت لو واحدة منهم أختي وأختك ايش عندهم؟ عندهم حلين فقط لا ثالث لهما. الحل الأول إما أنها تكون عاقلة فتصبر في صبرها هذا ضرر عليها من ناحية ايش؟ من ناحية انها حرمت الأمومة وقضية الأولاد وقضية الزوج وشباع الرغبات صح؟ ايش الخيار الثاني؟ الخيار الثاني انها تروح تلعب. طيب تلعب مع مين؟ كل الرجال متزوجين تلعب مع مين؟ مع واحد متزوج صح؟ لكن لا ضمن لها لا بيت ولا مصروف ولا مبيت ولا أي شيء. أخذ شغلته كأن الله يعزكم مار بحمام قضى حاجته ومشى صح؟ قلت له تعال عطني الحين حل عملي أنا ما أكلمك بالأديان عطنا حل عملي وش بنسوي هذا لي؟ سكت. قلت أنتوا عشان كذا أي نظام بشري وضعي ما في حل فيه ربع حل نصف حل أو مشكلة. قلت طيب تعال الحين نتكلم كلام علمي ما لا بقرآن ولا بسنة. قلت الآن من الوفيات أكثر في الرجال ولا في النساء؟ في الرجال هذه إحصائيات عالمية الحروب والمواجهات وحتى ألعابهم ألعاب متهورة فالموت عند الرجال أكثر. طيب طبيا الأطفال الذكور أقل مناعة من الأطفال الإناث فيموتون أكثر عشان كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يكون مقابل كل رجل كم امرأة؟ 50. قلت له تعال الآن عطني حل، أنا ما أبغى أقول لك عطني حل، سكت ما عنده حل. قلت ليش تحطون الناس بدون حلول وتجيبون حلول؟ قلت أنتم الآن كل واحد فيكم أمريكي معدد، كل واحد في الغرب معدد، لكن معدد هو الكسبان والمرأة الخسرانة، لأنه لعب في 70-80 وحدة ولا واحدة منهم سكنها، صح؟ ولا واحدة منهم صرف عليها، ولا واحدة منهم. لما يكون في الطيارة 70 مقعد والركاب 30، ما أحد بيقول لو أحط رجلي على 2 أو 3، صح؟ لكن القرآن والسنة يقول لا لا لا لا، والله إن تجي يوم القيامة مايل جنبك، شقك مايل. فقلت له تعال عطني حل، ما عندهم حل يا جماعة. قال والله يا جماعة، قالها أدري إنه فقد عقله في ذيك اللحظة. قال طيب ما دام الرجل يحل يتزوج أكثر من واحدة، ليش ما يصير الحرمة تزوج أكثر من واحدة؟ قلت يا مهبول، الحين إننا متورطين ما لقينا الحريم الرجعي، نروح ندور ما عندنا رجال، ما فيه. فالبلغاري يا جماعة، البلغاري أسلم بفضل الله عز وجل، أسلم خلاص، حق عنده 50 أكثر من 3 ريال. فآخر شيء سألني هذا الأمريكي سؤال، قال بسألك سؤال أخير. قلت له اسألني أي سؤال تبغى، لكن بسألك أنا بعد سؤال واحد فقط. هل تظن أنت أن الدعوة الموجهة في الإعلام ضد الإسلام ولا ضد الأفعال؟ واضح كلام يا جماعة؟ يعني فعل خطأ أي واحد سواه مسلم أو غير مسلم يعاقب، صح؟ أو ولا ضد الإسلام؟ قال لا ضد الأفعال. قلت ممتاز، ضد الأفعال؟ ضد الأفعال. طيب الفعل نفسه، وشوف ردة الفعل الإعلام عشان نعرف أنه مضحوك علينا يا جماعة. اللحية هذه تطلع عند الرجال، صح؟ طلعت عند مسلم وخلاها على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. طلعت عند يهودي خايس مع طاقيته ذيك التعبانة التافة، إيش يقولون الإعلام لما يطلعون صورة اليهودي؟ إيش يقول لك؟ يقول لك هذا قاعد يزاول دينه وهيز توف، طلعونه على أغلفة المجلات وهو كويس ويزاول دينه، صح ولا لا؟ طيب المسلم قلت شوف شوف شوف الإرهابي جاء، صح؟ قلت الفعل نفسه ليش أنتوا حكمتوا عليه غلط؟ الآن الحجاب عند المسلمين بس؟ ها؟ شفتوا الراهبات يا جماعة ولا لا؟ الراهبات في الكنيسة شفتهم بعيوني، والله لو تدخل السوق أن أكثر النساء المتبرجات أنها تقول والله أن حجابها أحسن من حجابي. الراهبات شفتوهم؟ حجاب من الرأس للرجلين وتمشي بكل حياء، لما يطلعونها على أغلفة المجلات تقولون هذه عظيمة، صح؟ هذه تطبق دينها، هذه ضحت بنفسها من أجل الدين ومن أجل نصرة الدين، صح؟ ولما تسوي الحجاب تتحجب امرأة ايش يقولون؟ بالله كيف عايشة هذه؟ كيف؟ يعني بالله حرام عليك، صح؟ طيب الفعل نفسه، لاحظتوا يا جماعة انه مضحوك علينا؟ لما يحصل تفجير في أي مكان في العالم مثل ما يحصل في أي مكان وصار تفجير، هل يقولون شوف النصارى هاللي فجروا هذول شوف دينهم الإرهابي، تعالوا نبحث في الإنجيل عشان نغير فيه؟ ها؟ لا مستحيل. يقولون إيرلندي، يصفونه ينسبونه إلى مكان أو إلى جنسية، لكن مستحيل ينصفوه يقولون هذا وش دينه، صح؟ صح. لكن لما يسوي مسلم العمل غلط، متفقين، لما يفجر أحد الآمنين اتفقنا غلط. طيب سواه مسلم إيش يقولون؟ يقولون سعودي مصري كويتي، ها؟ لا، يقولون الإسلام، تعالوا نغير الإسلام، صح؟ طيب الفعل نفسه، قلت له بقول لك حاجة والله يا جماعة، هنا في بعد هالكلام اللي قلت له إن وجهه تغير، أفعاله تغيرت، نبرة صوته انزلت. قلت يا أخي، ما أقول له يا أخي، قلت الآن أولادنا اللي يلعبون يا جماعة، يلعبون الإكس بوكس والبلاي ستيشن، الله يكفي المسلمين منهم، تعال طالع ولدك وهو قاعد يلعب، إيش تلقاهم يقولون وهم يلعبون الأطفال في البلاي ستيشن؟ الشيخ معنا، وش تقولون؟ إيش الألعاب اللي تلعبها في الكمبيوتر؟ ها؟ حرب، حرب، الحرب هذا فيها قنابل شيء فيها؟ وش فيها؟ تعال تعال تعال. ايش فيها اسلحة تعرفها؟ ايش اسمها؟ دم. ايوه. وقنابل وبازوكا. تعال تعال. ايش فيها؟ ايش فيها الالعاب هذه؟ دم وقنابل وبازوكا. وبازوكا ها؟ الشيخ ما بعد دخل الجيش عارف بازوكا. تعال شيخنا. هذه هدية. طيب بس اللي بعد ما خلص يلا تعال تعال شيخ. ايش تعرف من الاسلحة غير اللي قالها؟ رشاش. أيوة. ومسدس. ما شاء الله ارهابيين ها. الان هذه الالعاب لو بالله كان اللي صانعها مسلم، لو اللي صانعها مسلمين ايش بيقولون الناس؟ اول ما بتشوف العلمانيين اللي عندنا بتشوفهم في الجرائد، انظروا الى هؤلاء الارهابيون كيف يغرسون الارهاب في قلوب الاطفال حتى بالالعاب. صح صح ولا مو صح؟ لكن لما كان اللي صانعها اسيادهم اليهود ايش قالوا؟ ما في تعليق. صح صح يا جماعه ولا لا؟ عشان نعرف احنا نايمين نايمين، ونحن اذا امرنا او نهينا كاهل الكهف ايقاظ النيام. فيا جماعه نصحى، اسالوهم كلموهم يا جماعه، انتم تعلمون اطفالنا واطفالكم الارهاب والتفجير والقتل والدم مثل ما قال الشيخ وبازوكا طيب ليش ما احد فينا يا جماعه يقول تعالوا احنا عندنا 50، انتم عندكم 3، عندكم 1 2 3 4 5 ويناقش؟ ليش ما نناقش؟ عندنا ياتي الرجل للنبي عليه الصلاه والسلام يقول يا رسول الله عندي تضحيات وعندي مال وعندي وعندي وعندي، من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ من اللي أقدم لها من تضحياتي وفلوسي و و و؟ قال أمك. ثم من فهم هو أن أمك، ثم من قال أمك يا رسول الله؟ فهم رجل قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. مساواة فيه؟ في مساواة؟ 75 للمرأة و 25 للرجل. تستاهل؟ إيوة ربي تستاهل. فيا جماعة لما يأتي الرجل يقول يا رسول الله بجاهد، قال أمك حية؟ قال نعم. قال إلزم قدمها فتم الجنة. تعال عطني دين في العالم حط الجنة عند قدم امرأة. ما في يا جماعة، لازم نعرف ديننا، نعرف 50 اللي عندنا بدال ما لعبوا علينا بالثلاثة ريال. هذه مسؤولية لأن انتهى الوقت.